وحسن ومالك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى. والاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، فيسمى الثاني استجمارا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. وعرفه في اللغة وفي الاصطلاح قال في اللغة أنه قطع. نجوت الشجرة أي قطعتها، قال فكأنه قطع الأذى باستخدامه هذا الاستنجاء. قال: والاستنجاء في الاصطلاح إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه. إزالة خارج من سبيل بماء، وقال هذا يسمى استنجاء. قال: أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه. لماذا لم يقال إزالة حكمه؟ أحسنت، لأن الاستجمار عن مذهب مبيح لا رافع، وأنه يبيح الصلاة لا أنه رافع للنجاسة. ولذلك يترتب على هذا الخلاف الأثر المتبقي بعد استخدام الحجارة. الأثر المتبقي بعد استخدام الحجارة هو، لعله يذكر المؤلف ونذكره الآن، ما هو ضابط الإنقاء؟ قرب عبد الله، ما هو ضابط الإنقاء الاستجمار؟ في الماء أن يزول جميع، في الاستنجاء أن يزول جميع أثر النجاسة. أي نعم. في الاستجمار أن يبقى أثر لا يزيل من الماء. أحسن، أن يبقى أثر لا يزيل الماء، أي هناك أثر، لأن لابد. وياك يقول عود الحجر مبلولا، عود الحجر غير مبلول ليس عليه بالله، وذلك سيبقى أثر. هذا الأثر معفو عن أو يعتبر حكم الطاهر، بمعنى قال لو سال، لو عرق الإنسان فسال هذا العرق من من من السبيل وتعدى موضع العادة، هل هذا الآن نجس أو طاهر؟ لا. أي نعم، إذا قلنا مبيح ما هذا نجس. لماذا؟ لأنه لا يجوز، أن النجاسة معفو عنها إن كانت في محل الخارج، فإن تعدت لم يترخص بهذه الرخصة. وإن قلنا هو يحكم بأنه طاهر فإنه لا يضر، وهذا اختيار شيخ الإسلام، بأنه يزيل، فإنه رافع للحدث، رافع للنجاسة. والدليل على ذلك حديث مسعود رضي الله عنه لما قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم أتني بحجرين، بثلاث أحجار، فأتى بحجرين وروثة، فألقى الروث وقال إنهما وإنها ركس. وقال في الحديث إن لا تستنجوا بعظم، إنهما لا يطهران، بمعنى لا يطهران العظم والروث، ودل على أن غير عظم الروث يطهر. طيب، ثم ذكر مسألة ما ذكره المؤلف: ما حكم الاستنجاء أو الاستجمار؟ هو واجب، وهو من الواجبات، وذلك تركه من المحرمات، بل هو سبب عذاب البول. ولذلك يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر من قبرين، فقال أما أحدهم فكان لا يستنزه ولا يستبرئ من البول، فدل ذلك على أنه عذب بسبب عدم استنجائه أو تفريطه فيه. وكذلك حديث سلمان: نهانا نستنجمر بأقل من ثلاث أحجار، فدل ذلك على أن الاستجمار بأقل من ثلاث أحجار محرم، فمن باب أولى ترك الاستجمار بالكلية أنه يحرم بباب أولى. شيخ، نعم. أنا في إشقصتم شيخ بأن مواجب يا شيخ، احنا ما يجب الا اذا قام للصلاه، هم يقولون مو واجب بس ما اتوقع يعني ما ادري والله شو قصده، لكن لا شك انه صعب يقولون من جاءت ما يجي ازالتها، لكن لعل والله اعلم مرادهم انه لو زالت بغير استجمار، ذلك هم ما يشترطون عدد، لكن تاكد احسن. شيخ، عندنا قاعده الشيخ حسان تيمي: النجاسه عين خبيثه متى زالت زال حكمها. في الاستجمار شيخ الإسلام تيمي يقول أن الاستجمار طاهر مع وجود أثر النجاسة، فالنجاسة بقيت وزال حكمها عن شيخ الإسلام تيمي. ما يعد شيخ هذا مناقض للقاعدة؟ لا، هو ما يقول زال حكم، يعني النجاسة موجودة، وما ما أحد يقول غير موجودة، لكن هو زال حكمها. شيخ، أي زال حكمها، مذهب شيخ ماشيين على القاعدة، يقول لك موجودة لكن مبيح. أي، لكن إشكال لو تعدى، هم يقولون مبيح في موضع العادة، حتى في موضع العادة شيخ عن شيخ الإسلام تيمي ما يناقض هذا القاعدة؟ لا، ما يناقض، يعني اقصد يعني شنو ثمرة الخلاف؟ هو النجاسة موجودة على كل تقدير على المذهب وعن شيخ الإسلام، لكن كما سيأتي الآن لو تعدى الخارج البول أصاب الفخذ مثلا المذهب شنو شنو يجب في الفخذ؟ لا غسل ما يجزي فيه. ليش؟ لان الاستجمار رخصة. اي رخصة في موضوع العادة. وشيخ الاسلام يقول تزال النجاسة سواء كانت على السبيلين او تعدى موضوع العادة. شيخ انا اقصد العكس، يعني لو الان الان الان مثلا في ازالة النجاسة شيخ لو طلعنا من باب الاستجمار، شيخ الاسلام دائما يقول النجاسة عين خبيثة ثم تزالت زال حكمه، مثلا في الاستحالة وغيرها. شيخ ما كأن الشيخ ما التزم في القاعدة هذه بالفرع هذا. شلون ما التزم؟ لأن الشيخ النجاسة موجودة. أيوة. ما زالت ولكن زال حكمها. الشيخ الإسلام يقول متى زالت زال حكمها. لا أي أحسنت، لكن عندنا أصل ثاني، النجاسة اليسيرة ما حكمها. إيه. النجاسة اليسيرة حتى الشيخ الإسلام الحنفية. معفو عنه. معفو عنه. هو معفو عنه أنها يسيرة. لكن الإشكال اللي يحصل في ثمرة الخلاف كونه مبيح ولا رافع فيما إذا تعدى موضع خارج. قالوا من خارج من سبيل شيخ الخنثى هل يجب على الماء؟ الخنثى الخنثى إذا قالوا إذا بال بأحد العضوين خلاص عرف ذكر وأنثى، إذا بال بأحد المخرجين عرف أنه ذكر وأنثى يجب عليه. هم يعرفون يا شيخ يا اللي لا أحد المخرجين أو أنه يكون واحد لا يعرف. إيه يعني الواحد مشكلة يعني. اللي لا يعرف مشكلة. إيه. هذا مش مشكلته مشكلة أنا صدق. قصدك يعني يجوز الاستجمار؟ لأنهم السبيل السبيل الخارج من السبيل قسم الفرج الأصلي نصون عليه. أيه. أما ذكر الأنثى الخنثى ماذا يتعامل كيف يتعامل على الفقهاء؟ الأحوط. ولذلك الظاهر أنا ما وقفت ما أذكر كان مذهب، لكن الظاهر أنه يستخدم ما. إيه نعم. لا يستخدم أي قصدك إنه كونه أيه. قصدك يجوز الاستجمار ما يجوز الاستجمار ها؟ ها أي. أي نعم يستخدم الماء. الله هذا والله ما وقف يا شين. أما سنصنع إذا كان القصب السبيل خارج الفرج الأصلي، أما كان غير أصلي بس أنا أشتبه عليه إذا كان أكيد يخرج من مخرجه. نعم طيب نصنع. قال رحمه الله تعالى يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو إيه خلاص يغسل بأي خال أي شيء. على الصحيح أن الاستجمار بالحجارة أو بالماء يجزئ في أي موضوع ولو كان غير سبيلي، وذلك هذا يضطرد حتى في كل النجاسات يجوز استخدام. يعني مذهب النجاسة ما تزال إلا بالماء. طيب كيف تزيل النجاسة بالاستجمار؟ مبيح لأنه رخصة. لكن على الصحيح نقول النجاسة بأي كان أي بدن كان أي مخرج كان أي مكان كان يجوز بالماء أو بغيره بأي مزيل. قال يستحب عند دخول الخلاء ونحوه هو من مد الموضع المعد لقضاء الحاجة اللي احنا نسميه اليوم حمام، وإن كان الحمام في السابق مراد به مستحم وكان يسبحون فيه، لكن هذه كلها حقائق تغيرت. نعم. قال قوله بسم الله لحديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيسة أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء. قال القاضي عياض هو أكثر رواية الشيوخ وفسره بالشر والخبائث الشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي هو بضم الباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. نعم قال استحب أن يقول أولا ذكره الأداب القولية ثم يذكر ذلك الأداب الفعلية. فالأداب القولية قال قول بسم الله لحديث علي رضي الله عنه ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أي الخلاء أن يقول بسم الله، وهذا الحديث حسن شواهده. وقال أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء. قال القاضي عياض هو أكثر رواة الشيوخ وفسره بالشر، يعني رواية الخبث بالسكون المراد به الشر، والمراد بالخبائث النفوس الشريرة الشياطين. وعلى رواية الضم كما سيأتي الخبث فالمراد به ذكور الشياطين والخبائث إناثهم، وهذا ذكره بعد ذلك عن الخطابي. وأيهما أولى؟ الإسكان. هو قال أكثر رواية الشيوخ الإسكان، ثم كذلك هي أعم، لأنه على رواية الخبث ما استعاذ إلا من الذكور الشياطين وإناثهم، لكن على رواية الضم استعاذ من جميع الشرور من البهائم وشر الإنس وشر الشياطين إلى آخره. قال هو قال الخطابي هو بضم الباء هو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. نعم. قال رحمه الله تعالى قال والخبائث الشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله. قال الخطبي هو بضم الباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. واقتصر المصنف على ذلك تبع للمحرر والفروع وغيرهما لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى تبع للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم لحديث أبي أمامة لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. يعني هذا زيادة ضعيفة ضعفها النووي وغيره الألباني رحمه الله، فلا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا أدب متفق على استحبابه، متفق على استحبابه. قال يستحب أن يقول عند الخروج منه أي من الخلاء ونحوه غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر لحديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه. طيب نعم غفرانك أي عند خروج غفرانك الحديث أنس. ومناسبة قول غفرانك أهل العلم رحمه الله التمسوا بعض العلل، فقيل أن لما انحبس عن ذكر الله جل وعلا وانقطع عن ذكر الله ناسب أن يستغفر الله جل وعلا لترك هذا الذكر وهذا فيه بعد، بل هو يؤجر في الحقيقة يؤجر على انقطاع عن الذكر. يعني كيف يؤجر على انقطاع عن العبادة؟ امتثال أمر الله عز وجل. ولذلك الله جل وعلا قال أبلوك بالشر والخير فتنة، والله جل وعلا يبتلي الإنسان والابتلاء يكون على ما يحبه الإنسان ويصعب عليه فراق ذلك، كما يبتلي الله جل وعلا بالشهوات الذي يميل إليه الإنسان بطبعه يبتلي أحيانا كذلك حتى بالعبادات، لأن الإنسان أحيانا قد يميل طبعه إلى العبادات فتجد الإنسان حبه بله الصيام ما يستعود الصيام فأراد أن يصوم الدهر لكن يوم العيد يجب عليه الفطر، هو يشتاق للصيام تدع الصيام، لذلك يصوم المسلم 30 يوم برمضان واجب صيامه واجب وهو ركن من أركان الإسلام باكر حرام يعني فرق ليلة وضحى. كذلك صلاة الفجر ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذه السنة والفريضة أفضل وأفضل، إذا صلى الفريضة امتنع عن الصلاة امتثال أمر الله. ولذلك التعبير بهذا الأمر هنا فيه بعد لأنه حقيقة هو ما أتى بشيء ليستغفر لأجله، بل هو يثاب على ترك الاستغفار، خاصة من كان يداوم على الاستغفار ثم انقطع يداوم على الذكر ثم انقطع بسبب دخوله الخلاء. القول الثاني الحكمة الثانية ذكر شيخ الإسلام قال أن الخلاء مظنة الوسواس والغفلة، مظنة الوسواس والغفلة، فاستغفر فناسب أن يستغفر بعده، هو مظنة وقوع الغفلة والوساوس ونحوها فناسب الاستغفار بعده. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول هو لما تخلص من أذى البدن تذكر أذى الذنوب، لما تخلص من أذى البدن وارتاح منه تذكر ثقل وأذى الذنوب فسأل الله جل وعلا أن يخلصه منها كما خلصه من أذى البدن، وهذا واضح خاصة ما سيأتي بعد يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم أكون شيخ شكر الله على نعمة الهضم والأكل. أي بس ما قال الحمد لله قال مغفرة، يعني المناسبة ليش أتى بالمغفرة لكن فضلت في هذا الحين بعد حديث واضح الحمد. شيخ علي هنا يقول العفو هو المحو مع الستر، المحو مع الستر، فصار شيخ العفو أبلغ من المغفرة لأن المغفرة هي فقط الستر. شيخ أحيانا يقولون أن العفو شيخ المحو مع وجود بعض الأثر، أما المغفرة الستر مطلق للذنب وللأثر فيكون المغفرة أبلغ، فأيهما أصح شيخ؟ على كل حال هو كالسلاح اللغة المغفرة الستر دون التعرض لمحو الذنب أو غيره، لكنها قد يراد بها بالشرع العفو والمغفرة بمعنى أنه يغفر يستر ويزال أثرها، وهذا هو الظاهر والله أعلم هو المراد من الشرع. أسأل الله مغفر لي ذنبي ليس مرة فقط كالستر، لكن اشتقاق المغفرة من المغفر أو من الغفر من الستر، لذلك قد يقال أن المغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، والعفو لا يبقى له أثر بالكلية. العفو أبلغ شيخ، عفو أبلغ. لذلك الله عز وجل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخلق ربه جل وعلا ويلقي عليه رب ستره وكنفه فيقول تذكر ذنب كذا تذكر ذنب كذا, فقال قد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم, فدل على أنه ليس ستر فقط في زيادة محو الذنب. قال وسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني, لما روى ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويستحب نعم له هذا الأثر المرفوع فيه ضعف لكنه ثابت صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه وقوفا عليه, صححه الحافظ بن حجر. ولذلك نقول هذا الدعاء مشروع لأنه جاء عن أبي ذر رضي الله عنه, فيشرع أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لما صح عن أبي ذر, وهذا الأثر باتفاق الأئمة. ما في خلاف لم يربع صدنا مذاهب الأربعة كلهم على استحبابه. قال ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى, ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف, فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى, وعلى قياسه القميص ونحوه. طيب الحديث المخرج عندك عليه طبراني إيش قال؟ أخرج الطبراني في المعجم الصغير وفي الأوسط أيضا والحديث عند مسلم. أي أحسن شيخنا عندي البخاري مسلم. أي نعم الحديث الصحيحين أصله في الصحيحين حديث الصوم الصحيحين. نعم على كل حال هذه قاعدة ذكرناها مرارا وهي متى تقدم اليمين ومتى تقدم الشمال, وذكرنا أن القاعدة ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان من أمور طيبة فإن الأولى أن يقدم جانب الجانب الأيمن, وهذا كثير في لبس النعل. الآن لبس النعل النعل إكرام, فإما يقدم اليمين ويقدم الشمال يقدم اليمين, وفي لبس الثياب كما جاء في الحديث, وعند الأخذ والإعطاء, عند الخروج من الخلاء, عند السلام إلى غيره. كما قالت النبي كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله, هذا يدل عليه, وترجله أي تسريح الشعر, وطهوره, وفي شأنه كله. وهذا سيأتينا الكلام عليه كذلك البلوغ. الأمر الثاني ما كان الخبائث فأنه يقدم الشمال كالاستنجاء والاستجمار ومس الذكر الشمال عند نزع النعل, عند دخول الخلاء, تمخض, عند تمخض, يعني يقاس عليه كل ما كان الأمور الخبيثة. القسم الثالث ما كان محتمل, هل هو من أمور طيبة أو أمور خبيثة, ويمثل له أهل العلم بالسواك. فالسواك من نظر إلى كونه يستاك بإزالة أذى فإنه قد يقابل الشمال, ومن نظر إلى كونه عبادة فيستاك باليمين. ولذلك الخلاف بين أهل العلم واقع, والأصل عند التعارض تقدم اليمين لحديث عائشة وفي شأنه كله وفي شأنه كله. طيب في الحديث عائشة يعجب التنعل يعجب التيمم في تنعله وترجله وطهوره, في رواية أبي داود وسواكه, ما تدل على أنه يستاك باليمنى؟ شغل بالفم يبدأ من طرف الأيمن في الفم. في سواكه المراد في جهة الاستياك كما كباقي الحديث, في تنعله أي في لبس النعل, ترجله أي في تسريح الشعر بالفعل اللي يقع, في سواكه أي بفعل السواك وهو ما يكون على جانب الفم الأيمن. وذلك سيأتينا في باب السواك أنه يستحب أن يبتدي سواكه بجانب الأيمن باتفاق الأئمة, ويستاك عرضا إلى آخره كما سيأتي بإذن الله عز وجل. نعم ظهور شيخ ما مس ما يقول يمين ثم يسار, لا هم ينصون على إذا كان العضو عضوي. شيخ المثل كان ما يبدأ اليمين ثم يسار حتى بال مسح الرأس مسح الرأس, لكن حديث عبد الله بن زيد فقبل به ظاهرة جميعا. لكن مثلا في حلق الشعر لمسة حلق أي شعر أي شعر أول أيمن الشق الأيمن غسل لأن عبادة ها الغسل الغسل جاء في رواية أنه وضع الشق الأيمن ثم الأيسر. ليش لم نصنف عزال طبراني معنى موجود في الصحيحين عند الاثنين أصحاب السنة؟ الله أعلم. لا هذا قد يتكرر كثير يعني يقع عند الفقهاء رحمه الله، أو قد يقال هو أراد هذا اللفظ بعين، لكن أظن حتى لفظ مسلم قريب منه جدا. موجود شيخ الأفندي لفظ مسلم شنو؟ قال وغيرهم عنه وقال ما ذكر منه شيخ، لكن إذا لكن هو قطع شيخ من أصحاب السنن يعني أول اثنين البخاري ومسلم. قال إذا تعالى أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمنى أولهما أيوة. تنعل وآخرهما تنزع. هذا لفظ مسلم. والبخاري يعني أخرج البخاري في اللباس. أي لكن البخاري قريب من اللفظ. لا لا الله أعلم. في شيء زائد شيخ لفظ الطبراني؟ لا لا الظاهر معنى قريب لكن عاد جل من لا يسمع. طيب كذا هنا من قالوا إذا أراد أن يقضي حاجة في غير البنيان في الفضاء فمتى يقدم اليمنى ومتى يقدم اليسرى؟ قال الفقهاء رحمه الله يقدم اليسرى عند وصول إلى موضع قضاء الحاجة، يعني إذا مشى يصل إلى مكان معين مثلا خلف تلة أو نحو ذلك فإذا جاء إليها قدم اليسرى، وإذا أراد أن يتحول انتهب على ذلك أو أن ينتقل يقدم اليمنى. هذه حقيقة كله من تمام التزام السنة، لذلك يعني حقيقة مثل هذه الأمور قد يقول بعض العامة هذه مبالغات تبالغون أنتم حتى، لكن هذا لن تمثل الإنسان كما قال العلم النية تجارة العلماء، يعني أعمال يفعل الكل لكن العالم يتاجر بهذه النية مع الله جل وعلا، كل حركة يحركها ينوي بها طاعة الله جل وعلا تنقلب كل عادات عبادات، حتى دخول الخلاء حتى الأكل حتى الشرب حتى الشراء للأهل حاجات كلها عبادة احتسبها لله عز وجل، وهذا لا شك من كريم فضل الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة. لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. نعم هذا الأدب متفق عليه كذلك من الأئمة الأربعة، متفق على استحبابه وهو الاعتماد على رجل اليسرى بمعنى يتكئ على اليسرى قال وينصب اليمنى يمد اليمنى، وهذا ذكر فيه ثلاث علل أو أدلة. الدليل الأول هذا حديث سراقة، ولكن الحديث الحقيقي فيه ضعف وذلك ضعفه النووي ودقيق العيد وغيرهم. والأمر الثاني ما عللوا به قالوا إكراما لليمين، فهو الآن من يعتمد على اليسرى أو يعتمد على اليمنى قال يعتمد على اليسرى إكراما لليمين، وقالوا كذلك الناحية الطبية أفضل. شو ناحية طبية أفضل؟ معدة أحسن فيه يعتمد شريط زحلق يقول معدة جهة اليمين فإذا مال جهة اليسار تميل معه المعدة والأمعاء ثم يكون أسهل لخروج الخارج، أسهل لخروج الخارج. نعم. واليوم سبحان الله يعني حتى طبيا ثبت أن قضاء الحاجة جلكم الله في العربي أفضل وأسهل لخروج الخارج من الفرنجي، لذلك الحين حتى الحين يبيعون نفس كراسي شتمهم أنا شفت مشي نفس كرسي صغير أو ينحط تحت الفرنجي حتى ترفع رجلك لأنه أسهل لخروج الخارج. قال ويستحب بعده إذا كان في بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله عليه السلام، رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه. ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. نعم يعني كيف يقول استحب استتاره؟ هو أراد أن يبين البعد في الفضاء والاستتار عموما، يعني الاستتار ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ستر العورة بمعنى يستتر حتى لا تبدو عورته، فهذا ستار واجب، احفظ عورتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم زوجتك وما ملكت يمينك، قال الله جل وعلا لهم لفروجهم حافظوا، فستر العورة واجب. والقسم الثاني أن يستر جميع بدنه، وهذا هو المستحب وهو الذي قصده المؤلف رحمه الله. فستر جميع البدن إن كان في البنيان مثل اليوم حمامات يغلق الباب عليه ستر جميع بدنه، وإن كان في فضاء فإنه يبعد حتى لا يرى كما قال مغير شعبة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد المذهب أبعد، وهذا باب الأفضل. وإلا في الجواز له أن يقضي حاجته قريبا من الناس والناس يرونه بشرط أن تكون عورته مستورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة أدنوا مني أدنوا مني، فبال النبي صلى الله عليه وسلم خلف حذيفة رضي الله عنه وحذيفة يستره، وهذا جائز ولا بأس به. نعم. قال وارتياده لبوله مكانا رخوا بتثليث الراء لينا هشا لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله رواه أحمد وغيره. نعم. قال رحمه الله وارتياده لبوله مكانا رخوا ورخوا ورخوا تثليث الراء، يعني الراء يوجد فيها حركات الثلاث، لي أي لينا هشا لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. فليرتد ولا يرتد؟ فليرتد لبوله. فليرتد لبوله. شكل عندك؟ لا مو شكل. فليرتد لبوله. قال فأت والنبي صلى الله عليه وسلم حديث أحمد رواه أحمد وغيره، الحديث عندي مضاعفه الألباني كاتبين، لكن على كل حال المعنى صحيح بلا شك. فإن كان الحديث ضعيفا فالمعنى صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أحدهم كان لا يستبرئ أو لا يستنزه من البول، والمكان الصلب إذا بال عليه سيرجع عليه رشاش البول، بخلاف المكان اللين الهش فإنه يكون أمنع من رجوع البول عليه. فالحديث يعني فالأصل حكم ثابت صحيح من كان الحديث فيه مقال. وفي التبصرة ويقصد مكانا معلوا لينحدر عنه البول فلم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول ويستحب. طيب يقصد مكانا علوا أي مرتفع، لماذا قال ولعله لينحدر عنه البول، يعني يكون البول أنزل بحيث ما يرجع. قال فإن لم يجد مكانا رخوا أي لين ما وجد إلا مكان صلب، قال لصق ذكره أي بالأرض ليأمن بذلك من رشاش البول. الشاهد أن يتحرز يتحرز قدر الإمكان بحيث لا يصيبه شيء من البول. نعم. قال ويستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء. ويستحب نتره بالمثنات ثلاثا أي نتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا. نعم. رواه أحمد وغيره. طيب يقول الأول ويستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بول من أصل ذكره أي من حلقة الدبر، يعني من أصل الذكر من جهة الدبر، فيضع أصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى الرأس. الشاهد أن يمر على مجاري البول من الداخل حتى لا يخرج كل قطرة بول قد تكون باقية في مجاري البول، بحيث أنه لو تحرك قد يخرج منه شيء أثناء الحركة، هذا يسميه العلم السلت. قال ويمر بها إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول شيء، ويسميه السلت أو يسمونه الاستبراء إلى آخره، وهذا مستحب في مذهب أحمد والشافعي. واختار شيخ الإسلام هذا بدعة، وقال شيخ الإسلام لم يقل بوجوبه ولا باستحباب أحد من أئمة المسلمين إن الأئمة الكبار، والحديث الوارد فيه ضعيف، والعبارة مشهورة عن شيخ الإسلام الذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر. ولكن قد يقال بفعله لمن كان يتيقن خروج قطرات من البول بسبب مرض، يعني بعض الناس عندهم نوع ما يسمى بسلس البول ليس بدائم إنما السلس يكون بعد التبول، فهذا قطعا قطعا يخرج من قطرات، فنقول امكث مدة، وإن كان هذا السلت أو النتر يفيدك في قطع البول افعله، لكن هذا إذا تيقن خروج شيء. أما إذا لم يتيقن خروج شيء فإن فعله ليس عليه دليل أولا، ثم هو يأتي بالوسواس فيدخل على الإنسان وسواس، لذلك سيخرج ما خرج. ولذلك استحبوا أن ينضح فرجه وصراويله بالماء حتى يقطع هذا الوسواس. لكن نقول إن كان يتيقن لسبب مرض ونحوه فإنه يفعل هذا الأمر قطعا للخارج ويمكث مدة. حتى الفقهاء يذكرون أنه يقف وينزل يصعد درج وينزل، هذه فيها مبالغة. لكن إن كان بعض الناس فعلا، أنا سئلت عن هذا، أن يبقى قطعا يخرج يقول، نقول أمكث مدة. لذلك ما يستطيع أن يقضي حاجة قرب إقامة، سيأخذ شيء. وعلى هذا نقول إذا كان يفيده يفعله. قال ويستحب نعم. الشيخ ما يزيد أكثر شيء، يزيد حتى لو كان مريض ما يزيد أكثر شيء أسبوع زيادة، لأن الفترة هذه قد يؤثر عليه. لا ما يذكر ما يذكر إنه مضر. أنا ما أدري والله، يعني الفقهاء ثبت طبيا مضر أمر آخر، لكن ما يذكر إنه فيه ضرر. هو فعل الإنسان يخرج شيء قطعا، يعني لو يسوي حركات أخرى يعني غير هذه، بس يقعد ينزل يتحرك نفس الشيء. هو قطعا، هو قطعا ما قال شيخ السلام قطعا، إذا فعل هذا الفعل سيخرج قطرات وضوء، لكن هذه القطرات السليم ما تخرج منه، لكن غير السليم قد تخرج منه. هو يفعلها حتى يعني يقطع هذا الخطر. غير سليم أي غير سليم يفعل، يعني في مرض مثل ما قلنا يفعل، لكن هل مضر؟ ما أذكر أن أحد ذكر مضر. ممكن نقول الحركات هذه إذا ما سواها وهو يعني في موضع قضاء الحاجة راح يفعلها إذا انتهى من قضاء الحاجة، وراح يخرج، راح يخرج الخارج هذا. لا الأصل كما قال شيخ الإسلام هو كالضرع. لكن شيخ هذا حل يعتبر للأفعال هذه، شيخ مثل ما قال شيخ الإسلام تعتبر حل للضرع للذكر. فإذا انتهى من قضاء الحاجة ذهب إلى موضع ما يريد، شيخ راح يسوي الحركات هذه. ليش راح يمشي وراح وراح؟ هي لا يسوي، لو سواه وخرج شيء من غير قصد أو من غير علم ما عليه شيء ما يؤاخذ. لكن الأصل في السليم ما يخرج شيء، حتى وانت حرك أصل ما يخرج شيء، لكن هذا بسبب المبالغة في بعض الفقهاء رحمهم، والأصل ما يخرج شيء. شيخ من سوى قول شيخ الإسلام لم يقل بوجوبه ولا استحبابه أحد من الأئمة. شيخ مذهب الأربعة، قسم الوجوب قسم الاستحباب. اي هو يقول شيخ الإسلام عن الأئمة يعني عن مذهب الشخصي؟ اي يعني ما نقل عن ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد، ولذلك حتى كثير مثلا من الامور التي تاتي ما يعلم ما تكلم فيها الائمه الكبار. طيب قال والنتر بالمثنات اي بالتاء، ليس يعني هو يشير انه ليس بالثاء ثلاثا، اي نتر ذكر ثلاثا ليستخرج بقيه البول لحديث بال احدكم فلينتر ذكره ثلاثا. وهذا الحديث قال أنه اتفق على أنه ضعيف. كذلك شيخ الإسلام يقول أنه بدعة، فعل هذا الأمر بدعة، وكما ذكرنا تجلب الوسواس. قال رحمه الله تعالى يستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس، ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب. نعم قال رحمه الله ويستحب تحوله أي تحول من قضى حاجته من موضعه الذي قضى فيه ليستنجي في غيره، أي إذا قضى الحاجة يستنجي في غيره. هذا خاصة في الأماكن في الفضاء مثلا، أما في أماكن اليوم معدة لقضاء الحاجة ما يبقى لها أثر تزول، ولكنهم ذكروا هذا الأمر لأنه قد أثناء الاستنجاء يصيبه شيء من البول أو العذرة. ذلك قال يستحب أن يتحول. قد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم في مغتسله أو في مستحمه ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في مغتسله ثم يبول فيه، لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. وقال فإن عامة الوسواس منه، وهذا كما ذكرنا مستحم إذا ما كان. أما اليوم مستحم ما يجري بواليع، الحمد لله النعم من الله عز وجل تذهب، ولذلك ما يضر ولا تدخل هذا الحكم. لكن لو كان في بر مثلا أو في مكان غير نظيف قضى حاجته فإن الأفضل أن يتحول حتى لا يأتي بوسواس أصابه شيء ما أصابه شيء إلى آخره. كذلك من الآداب لما ذكره المؤلف قبل أن ندخل في الكراهة، أو قال ويبدأ ذكر وبكر بقبول ألا تلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب. هم يقولون الرجل الذكر إذا أراد أن يستجمر يقضي حاجته فيبدأ بالدبر، يبدأ به قبول، يبدأ ذكر وبكر بقبل. ماذا يبدأ من قبل؟ أصلا لو بدأ بالدبر راح تلوث يده القبول. والبكر كذلك قال البكر لأن وجود العذرة أو البكارة هاي تمنع من نزول البول إلى جهته فلا تتلوث يدها بخلاف الثيب. قال إذا لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير الثيب لزوال البكارة فسواء بدأ هذا أو هذا. على كل حال هذا يعني استحسان استحسنه الفقهاء رحمه الله تعالى. من الآداب فيما ذكرها صاحب الزاد والله الروض تغطية الرأس, فيستحب تغطية الرأس عند قضاء الحاجة, وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وهو ثابت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم شيخنا شيخنا يقول ويقول تخير ثيب. شيخ الثيب في اصطلاح الفقهاء من وطئت في قبول في نكاح صحيح. شيخ التعريف هذا منطبق هنا ولا شيخ على التعريف اللغوي؟ لا الضوء تغير في اللغوي من زالت بكارتها, لأن أمر يتعلم في النجاسة والطهارة هنا. نعم دخول الحمام بالحذاء أذكى الله ما يستحب شيخ؟ يعني أحسنت هذا كذلك من ما ذكرها هم يستحبون لبس النعل, والحديث الوارد فيه ضعيف, والحديث الوارد مرفوع في النعل وتغطية الرأس ضعيف, لكن تغطية الرأس ثبتت عند أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه. وأما الانتعال فالأثر ضعيف لكنه من باب الاستحباب, قالوا لئلا تتقذر أو تتنجس رجلاه بنجاسة على الأرض. قال رحمه الله تعالى ويكره دخوله أي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم إلا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة, ويجعل في الصخات من احتاج للدخول به بباطن كف يمنى, ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة فيرفع شيئا فشيئا, ولعله يجب إن كان ثم من ينظره. قاله في المبدع. طيب قال ويكره دخوله أي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم. دخول الشيء دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين كما ذكر المؤلف رحمه الله. الأول إذا كان بغير كان بالمصحف فهذا يحرم قطعا لما فيه من امتهان المصحف, إلا يحتاج إلى ذلك أو اضطر إليه كما لو خشي على من مصحف من سرقة أو خشي من تدنيسه أو إلى آخره, فإنه يدخل بذلك من باب الضرورة. الأمر الثاني غير المصحف مما فيه ذكر الله جل وعلا فإن هذا على المذهب مكروه, ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع إذا دخل الخلاء وضع خاتمه, وكان نقش خاتمه محمد رسول الله, والحديث هذا عله ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك الرواية الثانية أنه لا يكره بدليل أن نقش النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه محمد رسول الله ولم يثبت عنه أنه كان ينزعه, لكن لا شك أن الأولى إن استطاع عدم الدخول فيه الخلاء إلا إذا احتاج إليه. قال غير مصحف ويحرم إلا لحاجة لا دراهم ونحوها, أي أن الدراهم إذا كان مذكور عليه اسم الله جل وعلا فإنه لا يكره الدخول فيها. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والذي في تصحيح الفروع أن الدراهم حكمها حكم بقية الأمور التي فيها ذكر الله, أنها تكره كذلك, أنها تكره كذلك, وذلك هي رواية أخرى في المذهب. لكن قد يقال يعني جمع بين الروايتين أن غالبا الدراهم إذا دخل فيها لحاجة, غالبا أن دخول بالدراهم يكون لحاجة خوف السرقة ونحوها. قال وحرز للمشقة, أي أنه يجوز دخول الخلاء بالحرز لوجود المشقة. الحرز هي التمام من القرآن أو من الذكر, وهذا مبني على الخلاف ما حكم تعلق تميمة من القرآن, فهل يجوز أو لا يجوز, وفي خلاف بين السلف رحمه الله وابن القيم من الجواز تمائم القرآن تعليق تمائم القرآن, والذي والمأثور عن مسعود رضي الله عنه كراهة ذلك, قالوا لعدم الدليل على ذلك والنص عام ما من تعلق تميمة فلا تم الله له، ثم لما فيها من انتهان المصحف والمكتوب على فيها بدخول الخلاء ونحوها، ثم قالوا هي قد تكون التحريم وسد للذريعة، لأن قد يعلق الإنسان مثل اليوم مصاحف صغيرة هذه ويقول هاي تميمة وما يعلم ما هو المكتوب فيها، يعني كان يكون الخط لا يقرأ، فتكون ذريعة لأن يتعلق الإنسان شيء لا يدري ما هو المكتوب فيه. على كل حال هو المصنف مشى على القول بالجواز، قال ويجعل فص خاتم احتاج للدخول فيه بباطن كفه يمنى، إذا كان فص الخاتم مكتوب عليه الذكر فينزعه ويجعله بباطن كف اليمنى لأن اليسرى سيستخدمها لإزالة القذاء. نعم بالنسبة للخاتم شيخ يستدلون بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ إشكالنا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم فيه، والختم شيخ عشان يختم مستقيم لازم يكون عكس مثل شيخ كل الختمات الحين مثل لما نحط على النظرة، فما يكون شيخ فيه يعني لف الله بالمعنى الصحيح موجودة معكوسة، فهل يصح شيخ الإسلام بالحديث؟ لا يصح، يعني حتى كان معكوسة هي يعني حتى الورقة الآن عندك ورقة قلبها شيخ هذه لو ورقة مكتوب عليها الله هني ممكن شيخ أقول غطيتها أعطيها تغطية، لكن يقول ما ينفع حتى التغطية تدخل فيها حكم واحد تغطية أو منكوسة، هي كلاب عربية شيخ هي يعني بدأت بالهاء ثم اللام ثم اللام ثم الألف، يعني أصلا لو قرأتها هكذا أنت قرأها الله شيخ هي مثل منظرة شيخ، فما ما تقرأ الله إلا يمكن أقرب الدنيا، اي انا اقصد هي كتابه عربيه يعني مثل ما ورقه قلبتها دخلت في الخلاء، اي صح هي مكتوبه باسم الله. كيف يستدل فيه شيخ ان هذا اقصاب ما يكون فعل فعل ما يدل على الكراهه، يعني قصدك وضع خاتمه قد يدل على السنيه بس الكراهه صالح، اي احسنت قد ما يقول في كراهه لان ما في نهي كراهه يحتاج الى نهي، اي احسنت قد يدل على ان لولا تركه او نحو ذلك، لكن يعلمون كذلك كما تعظيم يعني تعظيم لفظ الله جل وعلا وتعظيم الذكر، يعني من هذا الجانب لا شك انه يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال كليته ان اذكر الله على غير طهاره والسلام ما رد السلام، وهذا لفظ في المكتوب بقوله، وهذا ادلتهم ذلك احيانا الفقهاء، يعني قد يكون الحديث ما هو صريح في الدلاله لكن تدعمه مقاصد الشريعه العامه. قال رحمه الله تعالى قال ويكره كلامه فيه ولو لا ويكره استكمال ورفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض لا حاجة، فيرفع شيئا فشيئا، لماذا؟ حتى لا تبدو عورته، خاصة قام كان واقف ونزع قد يرى من بعيد ترى عورته، لكن ينزل إلى الأرض وينزع ثيابه شيئا فشيئا، قالوا لعله يجب أي يجب أن يرفع ثوبه إذا دنا من الأرض إن كان ثم أي هناك من ينظره، وهذا جاء في حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. طيب وهذا كذلك الحكم اتفاق الأئمة. نعم قال ويكره كلامه فيه ولو برد سلام، وإن عطى ساح حمد الله بقلبه حمد بقلبه، ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة. نعم يقول ويكره كلامه فيه أي في خلاء ولو برد سلام، كما جاء عن حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على رجل فلم يرد عليه. على كل حال الكلام حال الخلاء لا يخلو عن ثلاثة أقسام، القسم الأول الكلام حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة فهذا مكروه عند الجمهور، لما جاء في الحديث أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، في رواية اعتذر في رواية قال إني كررت أن أذكر الله على غير طهارة، الحالة الثانية حال الاستنجاء أو الاستجمار، يعني هو في الخلاء قضى حاجته هو يستجمر الآن ويستنجي، فهل له يتكلم أو لا ليس له يتكلم؟ الظاهر أنه لا بأس به، وقد يستدل بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود لما أتاه بحجرين وروثة أخذ الحجر وألقى الروث وقال هذا ركس، فقد يستدل به أنه يجوز الكلام في هذه الحال. الحالة الثالثة إن كان يغتسل في حال اغتساله، فالظاهر الله عنه عدم الكراهة لحديث الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أم هان وهو يغتسل فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد أجرنا ما أجرت يا أم هان. قال وإن عطس حمد بقلب، إن عطس في الخلاء فكيف يحمد؟ قال المؤلف بقلبه، أن يقول الحمد لله بقلبه. وشيخ الإسلام تيمية يرى أنه يذكر الله مخافة فيقول الحمد لله بصوت مخافة خفيف ولا يرفع صوته بذلك. نعم. قال وجزم، قال وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه. ما يقال شيخ يذكر الله بعد الخروج؟ هذه قول كذلك قال بعض أهل العلم قياسا على حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد السلام إلا بعد أن خرج رد السلام. ما يكون هو أولى أن رد السلام واجب هنا مستحب لما يأخر الواجب، يعني لو قلنا بالاكتفاء لو ذكر الله في قلبه ما رد عليه مرة ثانية، أو قلنا مخافة تهمة. والله هو يعني حقيقة باحتمال يحتمل، يعني يحتمل مثل ما قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد السلام ما يستطيع أن يرد مخافة، والواجب أن يرد فيعيش في الحديث فحيوا بأحسن منها وردوه. ثم كذلك ما يستطيع أن يترك لأن يتعلق بحق الغير، فلا بد أن يأتي بالسلام فذلك أخره. قد يقال في العطاس أنه إذا أخره فات سببه حتى لا حتى لكن شيخ سام يجيب حتى لا يجيب الخلاء. الشيخ مشكلة بالقلب شيخ ما يرتبط فيه الوجود، يعني الوجود معلقة بال إيه العذر يقول تركه العذر. قال وجزم صاحب النظم تحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته. تحريم القراءة في الحش أي في مكان الخلاء وسطحه، قال وهو متوجه على حاجته يعني لسبب أنه ما يقرأ القرآن على هذه الحالة المستخبثة. نعم. يقولون أنه متوجه على حاجته مو من كلام صاحب النظم صاحب الفروق. إيه ما أدري والله. عطين حاشية هني. طيب. قال يكره باله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب، وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. ويكره أيضا. نعم هذا باتفاق كذلك أنه ما يبول في شق أو في جحر. وهذا حكاه نووي إجماع. جاء في حديث السنن حديث قتادة بن عبد الله بن سرجس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في الجحر، فقيل لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال إنه يقال إنه مساكن الجن. ومن النظر كذلك لأنه سيفسد على ساكن الجحر بيته، أو قد يخرج شيء من الجحر فيؤذي. نعم. قال ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحم غير مقير أو مبلط. غير مقير مقير أو مبلط. نعم يكره أن يبول في إناء بلا حاجة لأنه سينقذر الإناء، إلا إن كانت هناك حاجة فلا بأس. قد جاء في حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير، وهذا يحمل الحاجة خاصة في الليل أو كانت حمامات أماكن الخلاء في السابق وخارج البيوت فيفعل ذلك الحاجة. قال ويكره في مستحم غير مقير أو مبلط لما جاء سبق أن يصنها أن يبول الرجل في مغتسله، وهذا كما ذكرنا في السابق أن المغتسل أو غير مغير سيبقى فيه البول، وذلك قد يؤديه الوسواس وإلى تنجسه بعد ذلك. لكن مثل حماماتنا اليوم ما يقابل كراهة لأنه لا يبقى أثر البول. الشيخ المقير والمبلط شيخ المقير مثلا أو الجص أو كذا شيخ يذكر أن تسص البول سكت على الماء شيخ راح يرد يتنجس الماء، فما تكون إلا موجودة إن نجاسة نفسها الوسواس، إن المقير والمبلط هذا خصوصا الجص هذا اللي نصوا عليه هذا يتشرب شيخ مو إيه، لكن لو أصل صبع الماء ما راح يبقى ما يتشرب بسرعة ما أدري شيخ مو ترد النجاسة لأنه هو مو يتشرب شيخ لا أصلا شرب إذا بقى مكث مدة يعني قد يقال يعني، لكن إذا صب عليه ماء فوق ما يمدي يتشرب يعني. على كل حال العلة هي وسواس أو تنجس. قال رحمه تعالى: ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه ويكره استنجاؤه واستجماره بها بيمينه، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. واستقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى. طيب، قال: ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوه بيمينه، واستدل بعد ذلك بحديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وقوله وهو يبول، هل هذا قيد؟ فقيل أنه قيد، ولذلك قالوا بأن الكراهة هي فقط في حال البول، وهذا ما عليه ابن مفلح رحمه الله. وقد يقال أنه لو فرضنا، لو قدرنا أنه قيد، فإنه يدل على أن ما عداه من باب أولى، فكونه ينهى عن ذلك في حال البول وهو يحتاج إليه. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فغير وقت البول مما لا حاجة فيه من باب أولى في الكراهة. والظاهرية وابن حزم يقولون بالتحريم، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم. قال: ولا يتم ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه. طيب كيف يستجمر؟ يعني لو بال الإنسان بيستخدم حجارة، فالحجارة الآن خاصة شخص يمناوي، الآن الذكر لابد أن يمسك بيد وتمسك حجارة بيد، وهنا نقول يكره استنجاء واستجماره بها. لذلك الفقهاء يذكرون أنهم قالوا إن استطاع أن يكون حجر كبير مثلا على الأرض فيمسك ذكره بالشمال ويمسحه بالحجر الثابت على الأرض إن كان كبير فعل، فإن لم يستطع قالوا إن استطاع أن يمسكه بعقبه أو بأصبع رجله فعل، فإن لم يستطع قالوا يمسك الحجر باليمنى ويمسك الذكر باليسرى ويجعل اليسرى هي المتحركة لا يتمسح. اي نعم، فيكون مسك ذكره باليسرى ومسح باليسرى واليد التي فيها الحجر ثابت. طيب، قال: واستقبال النيرين أي الشمس والقمر لما لقى لما فيهما من نور الله تعالى. وهذا الحديث رواه الحكيم الترمذي ولا يصح. قال النووي: باطل لا أصل له. والأقرب الله أعلم أن يقال لا بأس بذلك، ولا دليل على الكراهة بحديث حديث أبي أيوب: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستديره، ولكن شرقوا وغربوا. الحمد لله رب العالمين. في وهو يبول اللي قاله قيد وهو أولى شيخ. كيف شيخ أولى شيخ مع أن واضح شيخ في الحال التبول شيخ إلا كرام اليمين من مواجهة النجاسة، من في غير التبول شيخ يقال هو بضعة منه. طيب، يكون جائز في كل وقت يعني. إيه، لكن يقول لماذا يعني الآن أيوم أشد حاجة، حال البول ولا غير حال البول؟ الشيخ أول شيء نحدد العلة عشان نحدد حاجة. العلة شنو شيخ؟ العلة كرام اليمين. كرام اليمين، كرام اليمين حال سكر البول تكون العلة فيها واضحة مقابلة نجاسة. أحسن، هو قال إن قد يصيب شيء النجاسة. هذا العلة. لكن إيه، لكن دلك نظر نظر لا مو صار نجاسة، العلة كرام. كرام الكرام. الكرام الذكر موضع أذى يعني. موضوع الأذى، ذلك الآن موضوع الأذى هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسك موضوع الأذى والسلام صلى الله في حال البول. مثل ما قلنا إحنا حجرة، شوف شو سوونا سالفة ياسين يقول بحلجة في حاجة يعني، فلذلك إذا كان غير البول فغير الحاجة. وقد يقال يعني عقيدة محتملة، قد يقال لا النهي هنا في النبي خاصة بالبول، لو كان أولى لما قيده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موضوع نظري. نعم أسمح أن الحش طب الحش حمام يسمون الحش كان قضاء الحاجة سطح، يعني السطح هم يقولون السطح هواء تابع للقرار، فالسطح ذلك ينهى عن الصلاة في الحش وكذلك عن في سطح الحش. وهو متوجه على حاجته يعني ويرضي حاجته حال غضاء الحالف. شيخ بالنسبة لي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن كحكم تلاوة القرآن ولا لا؟ لا شك تلاوة القرآن أمر أشد، لذلك الشيخ الإسلام يقول الحمد لله ذكر، يقول الحمد لله يقول سرا، فذلك لو احتاج إليه وقال سرا ظاهر كان الشيخ الإسلام ما في بس كان سبب. شيخ المستهاجة مثل السطح يقول صاحب الإسلام صاحب الإنصاف يحرم في الحش مطلقا، قال مفهومه أنه لا يحرم على سطحه. الظاهر والله أنه لا يحرم على سطحه، لأنه هم مذهب يقيسون كما ذكرنا السطح يقول هواء تابع للقرار، لذلك المواطن في العيد الصلاة فيها يقول لما ذكر الحوش والخلاء والمقبرة قالوا أصلحته ويقيسون، لكن كما ذكرنا السطح ما يخلعكم إلا في المقبرة من باب العلة تعظيم القبور.